أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أنفسهم أن سخط الله

فأثابهم الله بما قالوا جنات فأثابهم الله بما قالوا جنات جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Yeah. والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف صدق الله العلي.